يلا يا لبحر الجدود اشوها للظلمة نور يلا يا لبحر الجدود بحر الجدود يلا يا لبحر الجدود اشوها للظلمة نور يلا يا لبحر الجدود اشوها للظلمة نور جلجل أركان النظام نهد لجيك الإمام جلجل أركان النظام نهد لجيك الإمام جلجل بدمك منظور حاقد وشوف مقشر عروش الظلال وروش الثوب وبجذبك يا ابو الحاقد وشوف مقشر عروش الظلال وروش يا جبل ما ظن فيه دمك فوش يا جبل ما ظن فيه دمك فوش تسقط جيوش الكفر من تدق ساعد صفر تسقط جيوش الكفر من تدق ساعد صفر دم ولد حجر يفور دم ولد حجر يفور أبد لا تهتم أبد يسقط الطاغ حمد أي أبد لا تهتم أبد يسقط الطاغ حمد لا تخاف وش ما يجور لا تخاف وش ما يجور تعب يا ابن الكرام تقوم تجر وياك حاضر كالإمام افوت لا يهمك تعب يا ابن الكرام تقوم تجر وياك حاضر كالإمام وصيح احنا نريد تسقط النظام وصيح احنا نريد تسقط النظام لازم الظالم يزول اي واحد قال الرسول لازم الظالم يزول اي واحد قال الرسول خلي وقت علي يدور خلي وقت علي يدور دافع لأجل المبادئ والعرب دافع لأجل المبادئ والعرب لا يهمك هالبلة أقوم جد الكربلة لا يهمك هالبلة أقوم جد الكربلة أصير للبحر نسور أصير للبحر نسور يلا يا البحر نسور شوها يطلع الهندسة الصوتية والتوزيع باقر الحجامي شكل بدمك منظور شكل بدمك منظور الله يا البحرين ثور تشوها يظلم نور. بصوت الردود الحسيني مول حيدر اللامي، كلمات وألحان الشاعر الحسيني مصطفى الطيب. مهد لجيك الإمام، سجل بدمك حضور، سجل بدمك حضور.